يا الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك شبعنا معنا كده حق فخر شبعنا قبل ما تمشي وإلا ما تنزلش من على الخشبة دي اللهم صل على النبي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عليك كده واذكر الله اذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا عليك يا ابو عمرو الله يزيدك كده كده كده كده يا سيدنا الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زُوِّجَتْ وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يزيدك حق محمود يا رب. الله يزيدك. الله يزيدك. الله يزيدك يا رب. الله يزيدك حق محمود. الله يزيدك. الله الله. ما يفتح عليك محمود. ما يفتح عليك ابو عمرو. الله يزيدك. ايوه سيدتي. اسماعيل. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ما يفتح عليك. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سُجِّرَتْ وإذا النفوس زُوِّجَتْ وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنب قُتِلَتْ. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلم. ايوه يا عم اسلم. ما يفتح عليك يا ابو عمرو. وإذا السقف انشق وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وإذا الصحف نشر وإذا السماء كشط وإذا الجحيم سعر وإذا الجنة أزلفت علمت نفس الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تعريف كيف للناس النهاردة صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم